كل ده رد على الايه؟ بس مين اللي بينقله؟ واحد. القرآن بينزل بتصديقه من غير تسمية، القرآن ينزل بتصديقه من غير ان ايه؟ ان يسمي. فما يعني ما نزلش اسمه الذين يقولون، الذين دي ما تكفيش في اثبات ان هو ايه عبد الله. الرسول علم وفهم، وعلم المسلمون وفهموا، لكن دون ايه؟ بينا. زي ما الرسول علم ان المرأة الملاعنة ان هذا الولد الذي اتى به هو ابن ايه المتهم بالزنا، ومع ذلك ليس هناك ايه الا المعاملة بالظاهر، لولا الايمان لكان لي ولها ايه شأن. وكذلك امرأة كانت مشهورة بالسوء قال لو رجمت احدا بغير زينة لرجمت هذه. الرسول بيأصل لنا ان في احكام بنبقى عارفينها متأكدين ان الباطن فيه كده، ومع ذلك لا نحكم الا بالايه بالبينة. زي بالضبط كده عند الاسلام عند القتل لا اله الا الله. أسامة القرآن كلها قوية في ان هذا الرجل قال ذلك متعودا، ومع ذلك الواجب عليه انه عمله ايه بالظاهر. القرآن بينا بس ما نذكر اسمه، لو كان نزل فلا نزل يقول الذي قال عبد الله بن ابي بن سلول الذي قال ليخرجن العز من الاذل. عرفنا منين من الايه؟ بس الايه ده علمت من قول زيد الذي قال صدق اذنك يا زيد، مش كده؟ لكن مفيش بينه، ماشي كده؟ فاحنا بنقول القران بين لنا ان من فعل هذا، احنا دلوقتي لغايه النهارده عارفين على وجه القطع والجزم من الذي قال، من الذي قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الكاذبين من الصالحين، فلما اتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم موردون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. مين من الرجل ده؟ ومنهم، مش كده؟ يا سيد الفضل نعم عرفنا منين؟ بينا ولا بخبر واحد؟ بخبر واحد مصدق، بس القتل يترتب على ايه؟ على بينا، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالقرائن القويه جدا وهو اللي قال ان مين هم؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر. مين هم؟ هم دول تقدر تجزم وتقول ان في ان فلان وفلان وفلان ذكرت اساميهم في السيره وفي التفسير، ما تجزمش. السيد الفاضل انا انت مش واخد بالك ان كلمه الذين قالوا، قالوا ده ضمير يعود على مذكور بعينه، هي دي القضيه. عشان كده بنقول ان ايه سبب الامتناع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر البينات. والامر ده ليه ما عملتش فيه بالقرائن؟ اولا لان الامر جاءنا بالبينات، جاءنا بالقتل عند البينات، وتاني حاجه مراعاه المصالح. اثنين ايه البينه في الرده؟ اثنين. هو زيد كان لوحده، ولذلك قالوا لزيد ما قال في مساله لو خرجنا العز منها الاذل، ولاموه لوم عظيم جدا، وقوم لاموه وازاي تقول كده؟ واخد بالك؟ ونزلت الايه تبرئه من غير ما تذكر اسمي عبد الله بن ابي. كل الناس فهمت زي ما كلنا فاهمين كده ابن من الذي جاءت به الملاعنه، صح كده؟ كله فاهم ولا مش فاهم؟ حد يقدر يقول؟ حدش يقدر يقول، صح؟ قال القائل لا ارى مثل قرائنا تطعن في القران، ده طعن في القراء. بس هو في الحقيقه ممكن يجي يقول انا ما قلتش ايه على الرسول، ممكن يقول على الصحابه، لكن هو قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نقول فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم، وهو الذي قال له اعدل لولود مفسده ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، في حين امر بقتل الخوارج حين يخرجون لظهور مفسده تركهم حينئذ، سفك الدم الحرام وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسده قتلهم بانتشار الاسلام وتاسس قواعده، وهذا ما فعله خليفه الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وقد امر الله بجهاد المنافقين مع الكفار، فقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ان شاء الله موعدنا بعد اسبوعين.